ثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: هل تعاطي القات محرم وهل يعتبر حكمه كحكم شارب الخمر ومتعاطي المخدرات إذ أنه لا يذهب بالعقل أبدا ولا يمنعك من الصلاة؟ صدرت الفتاوى من العلماء قديما وحديثا على تحريم القات وبما فيهم الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، وللشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية رسالة في تحريم القات والدخان لأنه مفتر ويتعود الإنسان عليه ويكون كالخمر. أما أنه كالخمر في الحد فهذا نقول لا، لكن هو محرم لأنه يدخل في دائرة المسكرات، هو يغيب العقل، ليس كما قال الأخ لأنه يحدث سكرة، وكل مسكر خمر. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم قول اللهم إني أسألك لحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما مشروعية هذا الدعاء بهذه الصيغة؟ المسلم ينبغي عليه أن يتلفظ في دعائه بما ورد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام، وجاء في حديث آخر أنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كان يقول يا رب. وكل دعاء الأنبياء في القرآن دائما وأهل الإيمان يا رب، ربنا أو يا رب، فدل هذا على أن أفضل الوسائل القولية في الدعاء أن تصدر بصفة من صفات الله جل وعلا أو باسم من أسمائه الحسنى، ولا مانع أن يتوسل الإنسان بصالح دعائه كما جاء في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار، فقال أهل العلم: يشرع للإنسان أن يتوسل إلى الله بصالح عمله. أما قولك إنني بحبك لمحمد فهذا في الحقيقة حين النظر إليه كأنك تقول بجاه محمد، ولهذا فالأولى تركه، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز الوسيلة بالجاه سواء كان بجاه نبي أو غيره، لكن يجوز لك أن تقول: اللهم إني بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم فأسألك كذا وكذا، لأن أعظم الأعمال وأكملها بعد التوحيد هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يستقيم إيمان ولا إسلام إلا بها. نعم. ثابكم الله سائل يقول: ما حكم بيع التقسيط علما بأن البائع يشترط عدم بيع السلعة؟ بيع التقسيط عند الجمهور جائز وصحيح، أن تبيع سلعة إلى أجل مسمى فتقسط على صاحب على المشتري الثمن وتزيد في ثمنها، هذا بيع التقسيط. فالسيارة التي تساوي نقدا 100,000 ريال تبيعها إلى سنة 120,000 ريال، وهذه 120,000 ريال إما يدفعها في آخر الأجل أو مقسطة على أقساط متساوية في خلال السنة، فهذا بيع صحيح على القول الراجح، وتدل عليه آية الدين، ولأن عائشة باءت إلى الجذاذ فدل هذا على صحة بيع التقسيط. وأما أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة فهذا الشرط يعتبر باطل عند أهل العلم، لكنه لا يفسد العقد. نعم. تابعكم الله. سائل يقول عندنا معنى أن للمشتري أن يبيعها وأن يتصرف فيها ما دام أنه قد التزم. أما بيع الإيجار المنتهي بالتمليك هذا أصل ليس ببيع، والعقد لم يكن بيعا، وهذه مسألة أخرى. نحن نتكلم عن إذا عقد الإيجار، بعتك هالسيارة إلى سنة على أن تقسط لي كل شهر كذا ويكون قيمتها متفق عليه، فالمبلغ وجب في الذمة، والسيارة انتقلت إلى هذا المشتري بالعقد فله أن يتصرف فيها، ولو شرط عليه البائع أن لا يتصرف فيها فهو تصرف، فهو شرط باطل ليس بصحيح، لكنه لا يفسد العقد. نعم. ثابكم الله. سائل يقول عندنا إمام في بلدنا يقول إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في النار، ويقسم على ذلك وينصح، فما زاده إلا تعنتا وقال اقطع يدي إن دخل معاوية الجنة، فما حكم الصلاة خلفه؟ شوف، من الجرائم التي ترتب عليها هذا الفعل اعدد بغير حصر. أولا أن هذا كذب الله جل وعلا حينما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومعاوية من كتبة القرآن الوحي، فهو كأنه يكذب الله جل وعلا، وسماه الله حافظا، وهذا يسميه من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني أن هذا من جلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، شوف أحد ينفق أحد ذهبا، ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفه. شوف يا أخوان، يعني البدوي الأعرابي الذي في الصحراء ولم يسمع أحدا ولم يقابل أحدا، لو سمع هذا الكلام لفهم أن هؤلاء في أعظم أنواع الكرامة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يمكن أن يماثلهم أحد في الأجر وفي الفضيلة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة كما يقول السفاريني، ليس فيه أحد كالصحابة أبدا في الفضل ولا في الإصابة ولا في المعروف. الأمر الرابع أن هذا يكذب الله جل وعلا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا يقول، هذا المارد يقول معاوية في النار. الخامس أن هذا تألأ على الله، من ذا الذي يتألأ على الله ألا أغفر لفلان وهو العاصي، فكيف بصحابي من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله إني قد غفرت له وأحبطت عملك أيها المتألي. فهذا الرجل إن لم يتب فهو على خطر عظيم، خطر عظيم. ولهذا مالك رضي الله عنه يرى أن من سب الصحابة فإنه يكفر إطلاقا بدون تفصيل، لأن الله جل وعلا قال يعجب الكفار نباته، وأنهم كما في آية محمد استنبط منها مالك أن كل من سب الصحابي ولو صحابيا واحدا فهو كافر كفرا يخرج عن الملة. فماذا نقول؟ لو تكلمنا إلى ساعة أو ساعتين لن نوفي الحق في بيان أن هذا القول قول معارض مصادم لأصول القرآن والسنة، وقول لم يرتضه حتى أهل الكتاب، ما سبوا الصحابة كسب من انتسب إلى المسلمين أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام كهذا السائل. فيا أيها السائل، يا أخبر هذا الرجل بأن هذا الرجل على خطر عظيم، وعليه أن يتقي الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها فلينتظروا خسفا أو مسخا. قد يكون مسخا من معاني المسخ مسخ الحق في القلوب، مسخ الخير من القلوب، فيكون الإنسان بليدا، يكون الإنسان لا خير فيه، يكون الإنسان كالأنعام بل هو أضل. نعم. سلامكم الله. يقول تعقيبا على سؤال البيع بالتقسيط: هل البيع بأجل، هل يشترط تحديد وقت الأجل أم لا؟ لابد من تحديد شرط الأجل، لأن الله جل وعلا قال: إذا تبايأتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلابد من معلومية الأجل. نعم. تابكم الله. سائل يقول: ما حكم التصوير في الساحات في داخل الحرم؟ التصوير داخل الساحات ولا غير الساحات، ولا في الحرم ولا غير الحرم، التصوير من حيث هو بأي تصوير ذوات الأرحام محرم إلا للضرورة، أما للذكرى وأمثال ما يقوله بعض الناس، أو أن هذا حبس للظل كما يقوله بعض الفقهاء أو بعض العلماء في هذا العصر ونحو ذلك، كل هذا حجر وتخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وفي قوله جل صلى الله عليه وسلم عن ربي: فليخلق ذرة، حينما لعن المصورين. الأحاديث التصوير كثيرة جدا، فالتصوير من حيثها إلا لضرورة، فإذا كان في الحرم فهو أشد جرما، أو في ساحة الحرم فينبغي للمسلم أن يأتي للحرم ولا يقصد إلا عبادة وتقربا إلى الله جل وعلا، لا يخرج وقد ازداد إثما، نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما الفرق بين الشك والظن؟ الشك هو أن يتردد عندك شيئان لا مزية لأحدهما، فإن ترجح أحدهما فهذا هو الظن. يعني العلماء من الأصول يقولون: الشك تساوي طرفي الشيء بين الشيء ونقيضه، وأما غلبة الظن فيقول هو غلبة معنى أحد الطرفين. فإذا انتقلت من درجة الشك تدخل في اليقين. نعم، تدخل في اليقين الذي هو بمعنى الظن. يعني ترى في كتاب الله يسمى اليقين ظنا. الله جل وعلا يقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما معناه؟ الذين يوقنون بأنهم ملاقوا ربهم. وأيضا: إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي مستيقن. ويأتي الظن بمعنى الشك في القرآن: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهو ما الذي يحكمه؟ يحكمه السباق واللحاق، يعني سياق الآية هو الذي يدل على. وبالمناسبة في القرآن تأتي فيه اللفظة مراد بها شيء، ويأتي في معنى يراد بها شيء آخر، مثل الحكمة. الحكمة تأتي ويراد بها وضع الشيء في غير وضع الشيء في موضعه. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني وضع الشيء في موضعه، وبمعنى إنزال العلم الصحيح على العمل الصالح، أو إنزال العمل على العلم الصحيح حتى يكون عملا صالحا. ويأتي تأتي الحكمة ويراد بها السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هو ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني أمثلة كثيرة، مثل الأمة، لفظ الأمة، الله جل وعلا يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي إلى أجل من الزمن. الأمة هنا معناها برهة من الزمن، وفي قصة يوسف وادكر بعد أمة، أي بعد مهلة من الزمن. ويأتي ويراد به الواحد من الناس، إن إبراهيم كان أمة، لأنه متى يطلق؟ إذا كان قدوة. ويأتي ويراد بها الملة، في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. ويأتي ويراد به الجماعة من الناس، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. الآن شوف، اختلفت المعاني باختلاف السياقات، فلا بد من النظر إلى هذا المعنى، وهذا قاعدة من قواعد التفسير عند أهل العلم. نعم. نابكم الله. سائل يقول هل صلاة التراويح أفضل في البيت؟ أنا أتمنى أن تكون الأسئلة لا تجرنا لبحث علمي، الأسئلة للحاضرين ليستفيدون حتى لا يلحقوا بنا، لأن نقول الأسئلة هنا والجواب هنا، أما اللحاق فهو ترى فتنة للتابع والمتبوع، ما أحد يسلم من الفتنة يا أخوان. يعني أنت تمشي والناس وراك، ترى هذا فتنة عظيمة. أنا أوصي إخواني أن لا يعملوها مع أحد من أهل العلم، وأيضا فيها ذلة كما قال ابن مسعود للتابع، وهذا أمر لا ينبغي للمسلم. أن الحرص على الخير، إحنا جالسين وكل من كان له سؤال خاص، ونرجو أن تكون الأسئلة خاصة به، أما الأسئلة العلمية فتكون في الدروس العلمية المحضة. نعم. نابكم الله. سائل يقول هل صلاة التراويح أفضل في البيت أم في المسجد للنساء؟ للنساء الأفضل أن تكون الصلاة في بيوتهن مطلقا، سواء الفريضة أو النافلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي الحديث وليخرجن تفلات، أي لم يشممن الطيب، يجعلن الطيب ورائحة الطيب ولا الزينة، وأن يخرجن متلفعات بمروطهن بحجابهن. فإذا كان على هذا الوضع وهذه الشروط والبيوت خير، دل على أن الصلاة في البيت خير. لكن هنا العلماء يقولون القاعدة تقرر، فإذا قررت القاعدة قد يخرج منها من الجزئيات ما يخرجها عن مدلولها لأمر عارض. امرأة ما تحفظ القرآن، ولا إذا صارت في بيتها تشتغل بشيء، تقول أخرج حتى أقتطع، مثلا تخرج مع زوجها ومحتشمة، في هذه الحالة في مثل هذه المرأة يكون الصلاة مع الجماعة خير لها. نعم. ثابكم الله. سائل يقول هل يجوز رفع اليدين في قنوت الوتر أم لا؟ السنة أن ترفع يديك بأن تقول هكذا، تجعل البطون مما يقابل السماء. بعض أهل العلم يقول يفرق، لكن ليس فيه دليل، هو أن يقول هكذا. والعلة والحكمة، بعضهم يقول أنه كأنه يطلب، كالذي يطلب شيئا، وليس هناك دليل على أن هذه الحكمة هي، لكن هذا هو السنة، أن يرفع يديه حينما يدعو الإمام، أن يبدأ بالدعاء ثم يؤمن، كل ما سمع دعاء أمن، اللهم كذا أمن، ويستصحب معنى آمين أي استجب لنا يا الله، فتكون كأنك دعوت. وبعد هذا بعد ما ينتهي الإمام يغلق يديه ويعيدها إلى موضعها، لا يمسح يديه بوجهه، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه التحقيق فيها أنها ضعيفة، بعض أهل العلم يرى أنها بدعة، فيسلم الإنسان منها ويعيد يديه إلى وضعهما السابق. ثابكم الله. سائل يقول: اقترفت كبيرة وأنا نادم على ما فعلت، هل لي من توبة؟ وهل أنا إذا دعوت الله اعتبر تعديت في الدعاء، اعتديت في الدعاء؟ كل شف قاعدة التي انبثقت من القرآن والسنة، كل ذنب ولو عظم فإنه يغفر بالتوبة الصحيحة، يعني فيه توبة، حتى الكفر إذا تاب منه الإنسان ورجع إلى الإسلام فإن الله يقبل منه. الله جل وعلا يقول في المثلثة: ويحضهم ويحثهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحديث التسعة الذي قتل 99 نفسا، ولما ساق النبي صلى الله عليه وسلم قصته دل أن هنا ليس هناك ذنب أمام يقف أمام التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها إذا كانت توبة النصوح متضمنة الإخلاص لله جل وعلا، الرجوع عما مضى، الندم على ما مضى، والرجوع عما حصل، والإقلاع عما حصل، والعزم على أن لا يعود، وأن يتخلص من حقوق المخلوقين تخلصا كاملا، إما بإعطائهم حقوقهم أو بالبراءة منهم. هذه هي التوبة في الإسلام. نعم. ذكر ابن حجر قصة يعني نذكرها لتلطيف المجلس، أن رجلا عبد الله 20 عاما، عابد مجتهد، ثم أصاه 20 عاما، قال فنظر في المرآة فسمع هاتفا يقول: يا هذا أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو رجعت إلينا لقبلناك. فالرجوع إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ايش معنى من قريب؟ قال بعض أهل العلم: من قريب يعني يعصي قرب، أن التوبة تكون قرب المعصية. وقال بعضهم: من قريب أي قبل أن يعاين الموت، أو قبل أن تطلع الشمس مغربها التوبة العامة، الآية العامة. وكلا المعنيان صحيحان، أن الإنسان ينبغي له أن يبادر يعصي على طول التوبة. فالإنسان له فرص عظيمة، كلنا خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. فأسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يقيل آثاراتنا. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة، وما هو الأفضل في ذلك؟ الأفضل أن يرفع يديه عند التكبير، هذا هو الأرجح من قولي أهل العلم. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: رجل قام رجل بغصب أرضي وغرس فيها أشجارا، ولما رفعت الأمر للمحكمة حكم القاضي برد الأرض لي، والسؤال: هل يجوز الأكل من هذه الأشجار أم يجب قلعها ورميها، لا سيما أن الغاصب لا يريد قلع الأشجار وهو يسعى بكل طريق لأخذ هذه الأرض. في مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق، فمن اقتطع أرضا وهو يعلم أنها مغصوبة فليس له شيء، بل إن أهل العلم قالوا يلزمه أن يقلع غرسه وأن يساوي أرض المغصوب منه. أما من بنى في أرض يظنها له ثم تبين أنها ليست له، هذه مسألة أخرى. الكلام في من غصب أرضا وهو يعلم وغرس فيها وهو يعلم فليس له حق، ليس لعرق ظالم الحق، بل للمغصوب منه أن يطالبه بقلع هذا الغرس وتسوية الأرض كما كانت. نعم. تابكم الله. سائل يقول: توفيت أمي قبل 40 سنة، ونظرا لجهل الناس في هذه المنطقة قاموا بدفنها ولم يصلوا عليها إلى الآن، فالسؤال: هل أصلي عليها الآن؟ وأين أصلي عليها إذا لم أعرف القبر بالتحديد؟ إذا لم تعرف القبر فلا تصلي عليها، أما إذا عرفت القبر فلا مانع من الصلاة، لأن الصلاة دعاء، صلاة الجنازة دعاء، فمن لم يصل عليه فليصل عليه في أي وقت، لا حرج من هذا، وليس هناك دليل يمنع ذلك. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل العقيقة الخاصة بالمولود تعمل في أي وقت في العمر؟ الفقهاء يقولون تعمل في السابع، فإن فات في 14، فإن فات في 21، وليس هناك دليل واضح على ذلك، لكن الدليل واضح أن تكون في اليوم السابع، فإذا فات فتعق في أي يوم، الأفضل أن تناسب ما قاله الفقهاء. فإن الإنسان ما عق عنه وبلغ فالأولى أن يعق عن نفسه، لأن الإنسان كل غلام مرتهن بعقيقته، أي محتبس بعقيقته، وقد عق إبراهيم عن نفسه وعمره 80 سنة. نعم. أثابكم الله. ويقول: رجل كتب منزلا لأحد أبنائه الذين كان يرعاه وترك الآخرين، فما حكم الدين في ذلك؟ الله جل وعلا يقول: آباؤكم، لما قرر الوصية والدين والإرث وأن الله أوصى، قال: يوصيكم الله يا ولدكم. يقول المفسرون: لماذا قال يوصيكم الله؟ الإنسان تجد أنه إذا اهتم بشيء أوصى به، فالله أرفق وأرأف وأرحم بأولادكم، فهو الذي يوصيكم، فالتزموا وصيته. إذن فالإنسان، الله جل وعلا يقول: آباؤكم وأبناؤكم، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تعلم النفع في أولادك أيهم في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا انبثقت قاعدة العدل. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في الفعل وفي القول وفي الإعطاء وفي التصرف وفي التربية. ولما نحل أبو النعمان ابنه بشير ابنه النعمان نحلة وأراد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: لا تشهد لي، إني لا أشهد على جور. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جور، ظلم، عدل، ميل عن العدل. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا تصح مثل هذه الوصية، وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة اسمها وقف الجنف، وهو أن يوصي الإنسان لبعض أولاده، أن يوقف ماله على بعض أولاده، هذا وقف جنف ولا يصح. أما الوصية فإجماع أهل العلم أن الوصية لا تصح لوارث ولا فوق الثلث إلا بإجازة الورثة. إذن نقول اتق الله وأدل بين أولادك، فهذا هو النفع لهم، ولا تحرم نفسك من الآخرة، ولن ينفعك أحد أولادك حينما تعرض أمام الله جل وعلا. مثل بعض الناس اللي يأتي ويوقف يقول الآن، قد ذكرت هذا كثيرا، يجي يقول أنا الآن عندي أموال، عندي ولدين وخمسة بنات، بكرة هالبنات يأخذون نصيب ويروح لعيالهم، عيال فلان بفلان، فيجي ويوقف يقول على أولادي، على أن من مات من البنات ليس لأولادها شيء، أو على أولاد الذكور، على أولاد البطون دون الظهور، هذا كله ما يجوز. ما يجوز يا إخوان، لا تحرموا أنفسكم الآخرة بعطاء الدنيا، فالدنيا متاع، وأجبت لمن يضر آخرته بدنيا غيره، هذا من الحمق. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 70 عاما ثم يجور في وصيته فيكتب الله له النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 70 عاما ثم يعدل في وصيته فيكتب الله له الجنة. فلا تقدم أحد إلا ما قدمه الله، وأعدل بين أولادك، واتق الله في نفسك. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم تركيب برنامج القرآن الكريم في الجوال؟ جاوبنا عنه في الأمس، نقول إنها مثل هذه الأمور، لا يجوز اتخاذ القرآن في غير ما أنزل الله، ما أنزله الله له. نعم. يقصد البرنامج يعني القرآن كاملا، يعني الله يقرأ منه. لا، البرنامج اللي كان يقصد به أن إدخال القرآن، فهذا نقول يشترط له أن لا يدخله في مثل حمام ونحوه، إذا اشترط بهذا الشرط فلا مانع من ذلك، لأنه وسيلة علم، وسيلة علمية، كأنها مصحف، كأنها شريط في القرآن، بس بشرط أن لا يدخله دورة المياه، أعز الله الجميع. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار زواج حلال مباح، ليس فيه شيء، لأنه قائم على مدام أركان النكاح: الإيجاب، القبول، الزوجان الخاليان من الموانع، الشروط متوفرة، الولي، الشاهدان، رضاهما، وجود المهر، ما الذي يمنع من زواج المسيار؟ لا، ولهذا الفقهاء قديما قالوا: ولا يبطل نكاح بالتواصي بكتمانه. أما الذي يقول شيخ الإسلام تيمية أنه لا بد من الإشهار، هذا يقول في أن يشتهر عند الولي وعند أهل الزوج وأهل الزوجة، ما دام أنها المسيار، مش معناها أن المرأة تجلس في بيتها، إما مثلا يأتيها في وقت معين، أو البيت بيتها هي، واتفقوا على شيء. حتى في النفقة الصحيح أنه إذا اشترطت المرأة، إذا التزمت المرأة بإسقاط النفقة فلا مانع من ذلك شرعا، على القول الراجح، خلاف قوي بين أهل العلم. فالنكاح له مقاصد كثيرة، من أعظم مقاصده الإعفاف، وهذا يحصل به زواج المسيار، ومن أعظم مقاصد الذرية ويحصل به زواج المسيار. أما أن نقول كما تقول بعض الكاتبات أو بعض الكتاب، ويعني بعض الناس يرى أن هذا العصر عصر فتن، ثم يفتح المجال في ما حرم الله ويمنعه فيما أباح الله، فلهذا من السفه والجهل. ولما رأى المجمع الفقهي في الرابطة، هو مجمع معترف به فيه أساطين العلم في العالم الإسلامي كله، والرابطة بكونها لها علاقة بالعالم الإسلامي كله، رأوا ضرورة عرض مثل هذا الموضوع على المجلس، فصدر به قرار يبيح زواج المسيار في آخر جلسة لهذا المجلس الموقر. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم من يقرأ القرآن سريعا ليختم في رمضان عدة مرات؟ إذا كان يعطي الحروف حقها ويعرف ما يقرأ يتدبر، لا مانع من السرعة التي تكون في مقام الحدر، التي هي في مراتب الحدر الذي ذكره أهل التجويد، فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا يكون هذا كهذ الشعر يسقط الحروف لا يتدبر ولا يتعقل. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم ذبح شاة عند باب المنزل خوفا من الجن؟ لا يجوز هذا، الذبح إنما هو لله جل وعلا، لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا اعتقد أن هذا القربان للجن فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله والنطق بشهادة التوحيد والالتزام بشروطها وأركانها وعدم الاستجابة للكهان والمنجمين وأمثالهم ممن يدعون إلى هذه الشركيات والخزعبلات. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ماذا تفعل من كانت عليها عشرة أيام من رمضان فقضت خمسة أيام ثم حملت فلم تستطع أن تصوم الخمسة الأخرى وجاء رمضان الآخر، فماذا عليها؟ إذا انتهى حملها تقضي الخمسة الأيام ولا شيء عليها، لأنها معذورة، لم تفرط الحمل من الأعذار التي يجوز معها أن تفطر وتقضي. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم من لبس الملابس الداخلية وهو محرم، هل عليه شيء؟ إن كان ناسيا فعليه أن يخلعها وقت التذكر، فإن تركها من وقت تذكره فإن عليه الفدية، إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. نعم. ثابكم الله. تقول السائلة: أعطيت المولود جرعة زائدة من الحليب وكان يرجع ذلك من بطنه وأنا أجهل بأنه شبعان، وقد تكرر مني مرارا وهو يرجع الحليب حتى تسبب ذلك في انفجار في الأمعاء وأدى إلى موته، فهل علي من شيء؟ إن كان قد فرطت بأنك تألبين هذا الشيء، وهذا ليس بظاهر في السؤال السائلة، فإذا لم يكن هناك تفريط منها بأنها مثلا زادت الجرعة وقد قيل لها لا تزيدين كمثال للتفريط، فعليك كفارة قتل الخطأ. أما إذا لم يكن هناك تفريط فلا كفارة، فالمناط هو هل حصل تفريط منك أو لا، ويستحسن أن تتصلي بطالب علم أو أن تتصلي بنا وإن شاء الله تجدين الجواب. أما القاعدة من حيث هي إن حصل تفريط ترتب عليه مباشرة في القتل أو تسبب مع وجود التفريط فإن الكفارة تجب، وإذا لم يكن للإنسان أي شيء من التفريط فلا كفارة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: خرجنا من بلادنا، تحصل أن لم نجبها بشيء إنما علمناها بالقاعدة الفقهية، فالجواب مترتب على أن تتصل هي ليستفسر منها كيف الطريقة وما هو العمل وهل هي جاهلة وإلا لا، ف فكل هذه الأمور تؤثر في الحكم، فنرجو منها أن تتصل بطالب علم ليخبرها بالحكم. نعم. ثابكم الله سائل يقول: خرجنا من بلادنا لأداء العمرة والمكوث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام شهر رمضان كاملا، ونحن نازلنا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن، وأجلنا العمرة إلى نصف رمضان، فهل هذا صحيح؟ نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يجمعنا على الخير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.